إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال أخبرني عن الإحسان ما زلنا مع حديث جبريل قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك في حديث جبريل سبق أن سأل النبي يعني جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله عن الإيمان فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المرة والسؤال الثالث هو عن الإحسان فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك دين الله عز وجل أو شريعة الله عز وجل على ثلاث مراتب مرتبة الإحسان وهي أعلى المراتب دونها مرتبة الإيمان دونها مرتبة الإسلام إذن شريعة الله عز وجل ولدين الله عز وجل على ثلاث مراتب متفاوتة بطبيعة الحال مرتبة الإحسان هي أعلى المراتب تليها ولدونها في المرتبة في المنزلة هي مرتبة الإيمان تليهما ولتلي مرتبة الإيمان مرتبة الإسلام وقد جاء ذكر هذه المراتب الثلاث في حديث جبريل وإحنا سبق في يوم الأيام ومثلنا لهذه المراتب الثلاث ببيت فيه ثلاث طوابق حتى أن يتضح المعنى قلنا هذه المراتب بمنزلة البيت الذي فيه ثلاث طوابق الطابق الأول هو مرتبة الإسلام طابق الثاني هو مرتبة الإيمان طابق الثالث هو مرتبة الإحسان لذلك العلماء يقولوا كل محسن مؤمن مسلم وليس كل مؤمن محسنا لماذا قلنا أن ثلاث طوابق الإنسان عنده الطابق الأول الطابق الثاني الطابق الثالث مثله مثلا الطابق الأول هو الإسلام الطابق الثاني هو الإيمان الطابق الثالث هو الإحسان حديث جبريل سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجابه ثم سأله الإيمان هذا السؤال الثالث هو الإسلام هو الإحسان الإنسان إذا كان محسن والحق المرتبة الإحسان اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إذا كان في الطابق الثالث لابد أنه يكون مرء الطابق الأول والطابق الثاني باش يحط الطابق الثالث طبيعة الحال ولكن مؤمن نزيدو نحطو درجة ثانية إذا كان مؤمن فقط لازم يكون مرء الإسلام ومشي بالضرورة ولا لا يلزم أنه يكون وصل للإحسان إنسان كيكون في الطابق الثاني ما زال ملحقش الطابق الثالث لكن مرء الطابق الأول ما عندها مرء الإسلام الآن هو في الإيمان لكن الإحسان ما زال ملحقلوش لذلك وش يقول العلماء يقول كل محسن الإنسان اللي في الطابق الأول في الطابق الثالث كل محسن مسلم مؤمن وعلاش جاز على الطابق الأول ثم الطابق الثاني باش يلحق الطابق الثالث لكن المؤمن مسلم لأنه جاز على الطابق الأول لكن ما راهوش محسن ما زال ما لحقش للطابق الثالث أما المسلم ما عنده ولا عنده غير الإسلام ما عنده لا الإيمان ولا الإحسان ومن هنا تفهم قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا علاش هؤلاء الأعراب كانوا ضعيفي الإيمان كان إيمانهم ضعيف عندهم أعمال ظاهرة اللي هي أعمال جوارح كانوا يصلون كانوا يزكون ربما كانوا يحجون كانوا يصومون لكن إيمانهم ضعيف تصديقهم ضعيف أو يعني من غير هذه الآية، لأنه هذه الآية في ضعف الإيمان، أو ممكن الرجل أو المرأة يعمل الأعمال الظاهرة، يصلي معك، يزكي، يصوم، يحج، وهو كافر بالله، فعل هذه الأمور نفاقا حتى يحفظ دمه. إذا كان يعني في دولة الإسلام، وكانت يعني الإسلام له شوكة وله غلبة، حتى يحفظ دمه يتخذ طريقة ولا يلجأ إلى طريقة النفاق، كما كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا مع المسلمين ويصوموا مع المسلمين، لكن نفاقهم نفاق أكبر. أما قلنا من كان ضعيف الإيمان، تكون عنده مرتبة الإسلام فقط، يعمل الأعمال الظاهرة لكن تصديقه ضعيف وإيمانه ضعيف، فيقع في المعاصي، يصلي معك ويرتكب المعاصي. إذن هذا الطبق الأول. الطبق الثاني هو المؤمن، وإحنا سبق قلنا الإيمان والإسلام إذا اتفق اختلف، افترق، وإذا اتفق افترق، وإذا افترق اتفق. هذا سبق قلنا كلمة الإسلام وكلمة الإيمان. الإسلام في حديث جبريل فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الظاهرة، صلاة، زكاة، حج. الإيمان فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال القلب، أن تؤمن بالله، اليوم الآخر، الملائكة، إلى آخره. أبقات الآن الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم وهو أعلى المراتب، إنسان قد إذا الحق مرتبة الإحسان خلاص، جاز على مرتبة الإسلام وجاز على مرتبة الإيمان، معنى عنده إيمان قوي. وزيد فعل الأعمال الظاهرة، يصلي، يزكي، حج، يصوم، وعنده إيمان قوي، الآن مرتبة الإسلام إحسان أعلى المراتب. قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان من أحسنت العمل، الإنسان إذا أحسن العمل، الإحسان إذا عملت ولا إذا أحسنت العمل، هذا هو الإحسان. والإحسان جاء في القرآن إما مقرونا أو مستقلا. مقرون ببعض الأشياء، مثلا ذكروا مثال واحد، مقرون بالتقوى، قال تعالى كما في سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما عملوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. اتقوا وأحسنوا. وأحيانا يأتي كلمة الإحسان مفردة، يعني لا تضاف إلى أي شيء، احسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان مثلا. إذن هذه كلمة الإحسان أحيانا تأتي مقترنة ببعض الأشياء، أحيانا تأتي مستقلة. وقلنا الإحسان من أحسنت العمل. الإحسان كذلك فيه قدر لا يصح العمل إلا به، وفيه قدر مستحب. القدر الذي لا يصح العمل إلا به هو الإخلاص. كل واحد فينا لابد أن يكون في عمله قدر من الإحسان الواجب، وهو الإخلاص. يعني تعمل العمل وتقصد بالعمل وجه الله عز وجل. إذا عملت العمل ولم يكن خالصا فإنه مردود عليك يوم القيامة. احنا سبق وقلنا أن الله لا يقبل أي عمل إلا بشرطين اثنين: الإخلاص والمتابعة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ألا نعبد إلا الله، وألا نعبده إلا بما شرع، ألا نعبده إلا بما شرع. إذن لابد لكل واحد فينا أن يكون عنده قدر من الإحسان، هذا قدر واجب. أما القدر المستحب وهو المقصود في حديث اليوم، القدر المستحب هذا يتفاوت فيه الناس. فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الإحسان الناس فيه على مرتبتين متفاوتتين، مرتبة أن تعبد الله كأنك تراه، ومرتبة فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المرتبة الأولى يسموها العلماء، ولا المقام الأول يسموه العلماء مقام المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه. المقام الثاني يسموه العلماء مقام المراقبة، إذا ما كنت أنت تشوفه هو راه يشوفك. أكثر الخلق، أكثر الناس يعبدون الله عز وجل بمقام المراقبة، فإنه يراك. أكثر الناس يعبدون الله بمقام المراقبة مش بمقام المشاهدة. كل واحد فينا إذا عمل العمل فإنه يعني يستشعر في نفسه أن الله يراه، حتى وإن كان يعصي الله عز وجل، ربما لغفلة ولا لضعف الوازع الديني، لكنه يعلم علم اليقين أن الله ينظر إليه. لأن الإنسان إذا كان عنده شك في رؤية الله له، يعني هذا فقط كفر. شو واحد يعني فينا يقول باللي لا نقدر نخدم خدمة ما يشوفهاش ربي؟ فكاش. إذن أكثر الناس، لأنه جاي مرتبة الخواص، أكثر الناس عندهم مرتبة مراقبة. كل واحد فينا إذا كان يصلي ولا زكى ولا تصدق يستشعر في نفسه أن الله يرى، حتى وإن كان يعصي. المعصية هذه ربما ناتجة عن غفلة ولا يعني غلبت شيطان ولا غلبت نفس ولا ضعف وزع ديني، لكن في نفسه يعلم أن الله يرى حتى وإن عصى الله عز وجل. عندنا المقام الثاني، وهو مقام خواص خلق الله، كأبي بكر وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر وعمر وعثمان وخيار الناس والتابعين، يعني خيار الناس والصالحين في هذا يعني في هذه الأزمنة، هي مقام المشاهدة، أن تعبد الله كأنك ترى. وسواء قلنا بالمقام المراقبة ولا بمقام المشاهدة، كل من مقامي المراقبة والمشاهدة معناتها سواء أنت تنظر إلى الله، ودوك نشرح واش معناتها أن تنظر إلى الله ولا أن ترى الله ولا الله عز وجل ينظر إليك، كل من هذين المقامين يعني يمكنانك ولا يعني يحدثان لك ثمرة، وهي أنك تحسن العمل أكثر وأكثر. لذلك سماه النبي الإحسان. أنت إذا كنت تصلي مثلا وتستشعر أن الله يراك ولا أنت تنظر إلى الله، ودوك نشرحوا واش معناتها تنظر إلى الله، بالضرورة أنك تحسن عملك أكثر، فتخشع في صلاتك، تترك المناهي، وتكثر من فعل الخيرات. إذن هذه ثمرة أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإن رأيت. الثمرة هي إحسان العمل. نولي للمقام الثاني وهو أعلى من المقام الأول، قلنا هو مقام خواص خلق الله، أن تعبد الله كأنك ترى. ليس المقصود أن تعبد الله كأنك ترى معناه تنظر إلى ذات الله، هذا يعني فهم خاطئ، وهو فهم الضلال من الصوفية وأتباعهم. لا يمكن لك أن تنظر إلى الله عز وجل. قال أرني أنظر إليك، قال لن تراني. لكن المقصود في الحياة الدنيا، المقصود في الحياة الدنيا لن ترى الله عز وجل. إذن ما معنى مشاهدة الله؟ مشاهدة الله عز وجل معناها أنك تشاهد أسماء الله وصفاته، وبعبارة أدق أنك تشاهد وتنظر إلى آثار الأسماء والصفات، تنظر إلى آثار الأسماء والصفات. مثال: إذا رأيت شيئا حسنا في الدنيا، ورأيت مثلا يعني دابة من الدواب تشفق على ابنها مثلا، ولا ترى والدة تشفق على ابنها، تتذكر مباشرة اسم الله الرحيم، وتتذكر مباشرة صفة الرحمة. بمجرد ترى أمرا في الدنيا إلا وتربطه بالله عز وجل. مثلا تسمع بزلزال من الزلازل، ولا بركان من البراكين، ولا شيء من أمر الله، تتذكر مباشرة صفة الغضب، وتتذكر قول الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، لما أغضبونا انتقمنا منهم. تتذكر بطش الله، تتذكر عقاب الله، تتذكر إن الله عزيز ذو انتقام. ترى شيئا جميلا في حياة الدنيا، وترى شيئا يعني متقن الصنع، تتذكر بديع السماوات والأرض، تتذكر صنع الله، كل شيء تربطه بالله عز وجل. بهذا الأمر تتوصل إلى مشاهدة آثار الأسماء والصفات، فيصل بك الأمر إلى أن تستشعر في نفسك أن الله محيط بك من كل جانب. احنا قلنا أن الله في السماء، لكن بتحقيق آثار الأسماء والصفات تولي تستشعر في نفسك أن الله محيط بك من كل جانب، أي شيء إلا وتربطه باليوم الآخر، إلا وتربطه بالله. تدخل الحمام تتذكر حال جهنم، يكون يعني يوم حار تتذكر كذلك أن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق. كل شيء تربطه بالله واليوم الآخر. ها وش معناه؟ أن تعبد الله كأنك ترى. لازم المؤمن تكون عنده فكرة أو أن يكون فكره يعني مرتبط باليوم الآخر. نضرب مثال في الحياة الدنيا. إذا دخلنا بيتا من البيوت مثلا دعينا إلى وليمة ما، إذا دخلنا إلى بيت من البيوت يدخل معنا مثال يدخل معنا الخياط، يدخل معنا النجار، ويدخل معنا الكهربائي مثلا. إذا دخلنا إلى بيت من البيوت النجار ينظف الأبواب أول شيء، ما يهمه لا الستائر ولا الأرض ولا، ويدخل معنا مثال بناء. النجار مباشرة يحل لنا وافد ويروح للأبواب مباشرة، يربط هذا الشيء بالعمل دياله ويشوف، يشوف هذه الخدمة إلى مليحة إلى مش مليحة، يشوف هذه البيبان، يتفكر باللي هذا الحطب تاع الزاير ولا جابوه من هي، يربط الأمر بالمهنة دياله. الكهربائي مش يدير، يشوف كما يقولوا في الكهرباء مليحة مش مليحة، ركبوها مليح ما ركبوهاش، هذه مليحة صحيحة. الخياط يروح للستائر. البناء راح يشوف بناء البيت مليح ماشي مليح، واسع التصميم كذا. هكذاك لازم تكون فكرة المؤمن. المؤمن أي شيء إلا ويربطه بالله واليوم الآخر حتى يصل به المقام أنه يستحي أن يكشف عورته وهو في بيت الخالق، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحي منه. إذن قلنا هذه المرتبة هي أعلى المراتب، وكان السلف على هذا الحال. احنا قلنا في مرة من المرات عبد الله بن المبارك، هذا الإمام المبارك رحمه الله قيل عنه الكثير، فرجل من السلف قال: اليوم أتبع ابن المبارك ويعني أكتشف حقيقة أمره. قيل عنه الكثير: ماذا يفعل هذا ابن المبارك؟ كان يعني يمشي معه، وأظن يعني بات معه ليلة أو ليلتين، لم يرى شيئا يعني زائدا ولا شيئا يلفت النظر من ابن المبارك. كان يصلي صلوات الخمس في المسجد، كان ربما يقوم الليل ركعات يقوم بها الليل، لكن لم يكن يحيي كل الليل. لكن قال: وأنا معه دخلنا إلى بيت من البيوت فانطفأ السراج. انطفأ السراج لما يعني طفى المصباح، لما يعني ردوا هذا السراج أشعل من جديد، قال: رأيت الدموع في عيني ابن المبارك. لماذا؟ بمجرد أن أطفئ السراج تذكر ابن المبارك ظلمة القبر. إذن هذه هي ثمرة العلم. ثمرة العلم ليس بكثرة الجواب على الأسئلة. ما إيش ثمرة العلم أنه نسألك 50 سؤال جواب 50 سؤال، لا. العلم هو نور يقذفه الله في القلوب. العلم هو خشية الله عز وجل، هذا هو العلم. إنسان للحق المرتبة الخشية وربي قذف النور في قلبه، خلاص هذا عالم. وش من فايدة الإنسان يجيب على الحلال والحرام وهو من أفسق الناس؟ وش بالفائدة؟ أنه الإنسان يسأل ويفتي ويذكر الأدلة ويذكر المسائل ويجيب أقوال العلماء، وهو يغتاب الناس، وهو يكذب، وهو لا يصلي صلاة الخمس في المسجد، وهو لا يحافظ على الصيام، لا يحافظ على القيام، لا لا لا، ما الفائدة؟ إذن هذه هي ثمرة، يعني هذه هي يعني مرتبة الإحسان. وهم العلماء فاش امتازوا بهذا الأمر. ابن المبارك الرجل لا فكرة عنده أصلا، يعني انطفأ السراج ولا لم ينطفئ لا يهمه. ابن المبارك مباشرة اليوم الآخر، القبر، ظلمة القبر، نعيم القبر، عذاب القبر، نعم كل شيء. إذن قلنا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إحسان تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أخبرني عن الساعة. قال: أخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. سميت الساعة بالساعة إما لأنها تفاجئ الناس تأخذهم بغتة، أو لسرعة الحساب فيها. وإحنا سبق في معظم المرات كذلك قلنا أن الله عز وجل يحاسب كل الخلائق في نصف يوم، يحاسب كل الخلائق ويفرغ من كل الخلائق من لدن آدم إلى قيام الساعة، يحاسبهم ويجازيهم في نصف يوم، حتى أن أهل الجنة يقيلون في الجنة، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. معناه تلحق القيلولة يكونوا أصحاب الجنة خلاص في الجنة، وهذا يعني يدل على عظمة الله عز وجل. حاسبهم يعني لا يشغله شأن عن شأن، كما ذكرنا في دروس لمعة الاعتقاد. قال أخبرني عن الساعة، قال النبي من مسؤول عنها بأعلى من سائل، يعني ما عنديش جواب، ما المسؤول عنها بأعلى من سائل، ما عنديش يعني علم أكثر منك. الله عز وجل ولا علم الساعة هو علم اختص الله بعلمه، اختص الله به. فيقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس، ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. مفاتيح الغيب خمس، كما قال ربي في آية أخرى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم سماها بمفاتيح الغيب، شبه هذه الأمور الخمسة اللي حنتكلم عليهم الآن، شبه هذه الأمور الخمسة بالمخازن ولا بالمخازن التي فيها أقفال، وهذه الأقفال فيها مفاتيح لا يملك هذه المفاتيح إلا الله عز وجل. مفاتيح الغيب خمسة إن الله أذكر، وربي في آية أخرى قال وعنده مفاتيح الغيب مشي لا يعلمها إلا هو ونبيه، لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. إن الله عنده علم الساعة، معناه ربي يعلم متى الساعة، لا أحد بإمكانه أن يعرف متى الساعة مهما كان. لعلكم يعني تذكروا أنه قبل حوالي سنتين ظهرت إشاعة في شهر ديسمبر من سنة 2012، ظهرت إشاعة أنه ستقوم الساعة أظن في اليوم الثاني عشر من ديسمبر 2012، ظهرت هكذا إشاعة عندها حوالي سنتين. الذين كفروا يعني مصدر هذه الإشاعة، الذين كفروا يعني قالوا شعب هذا المايا هذا يعني في حدود سريلانكا وكذا، كانت استندوا إلى كتابات قديمة. الذين كفروا يعني أمرهم سهل، يعني خلاص هم كافرون بالله واليوم الآخر. العجب من المسلمين يعني شغلتهم هذه الإشاعة وحدثت أشياء يعني، وكانت يعني هناك أمور وقعت في تركيا وغيرها، روجت لهذه الإشاعة وقالوا ستقوم القيامة وكذا، ولم تقم لا القيامة، والآن مرت حوالي سنتين، يعني ديسمبر هذا إن شاء الله سنتين، لا أحد يعلم متى تقوم الساعة. إن الله عنده علم الساعة خلاص، وينزل الغيث، كذلك نزول الغيث لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهذا يعني لا ينافي العلم الحديث، يعني الآن يعني مصالح الأرصاد الجوية وكذا هذه ما عندها حتى علاقة ولا تصادم علم الغيب، هي يعني بنية على دراسات فقط، بنية على دراسات، وهذه ما هوش علم غيب. أمور هكذا كثير من الأحيان يقولوا أنه سيكون المطر ويكونش المطر، يعني أبى الله يعني إلا أن يعجز الخلق. إذن إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، ربي يعلم ما في الأرحام، كذلك هذه القضية يعلم ما في الأرحام لا ينافيها الطب الحديث، هذه الأشعة هذه اللي هي الليكوغرافيا دي يعرفوا يعني الذكر من الأنثى. هذا لماذا؟ لأنهم لا يعلمون سواء لا يعلمون يعني هل الجاني ذكر أو أنثى إلا بعد مرور عدة أيام، بعد مرور أشهر. لو كانوا يعلمون الغيب لأخبروا لأجابوا قبل أن تحمل المرأة، ولا معليش بمجرد أن تعلم بحملها يجيبون ذكر أو أنثى ويجزوا، لكن هم لا يستطيعون أو أن يعلموا بهذه الأمور إلا بعد تخلق الجانب. إذن هذه القضية كذلك لا تنافي علم الغيب، لا تنافي، وهذا لا يعني أنهم يشاركون الله عز وجل في علم الغيب. لو كانوا يعلمون الغيب لقالوا قبل أن تلد المرأة ماذا سيكون عندها، لكن ينتظرون حتى يتخلق الجانين، وفي كثير من الأحيان يتخلق الجانين ولا يكون عندهم الجواب، بل في كثير من الأحيان يجزمون ويقولون المولود ذكر والله عز وجل يعني يخرج من بطن أمه أنثى، يعني يجزمون يقول لك المولود ذكر ولا المولود أنثى. وهذه وقعت كثيرا، الناس يعرفوها خاصة الناس المتزوجين يعرفوا بهذه القضية. شحال من خطا يقول لك راح يزيد عندك ولد، يزيد عندك طفلة. شحال من خطا يقول لك عندك طفلة، عندك ولد. شحال من خطا يقول لك ما لبناش ما قدرناش نشوفوك. الجنين يمدلهم بالظهر ما يقدروش يعني يعرفوا هذا. هذه أمور يعني ما تنافيش الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. كش واحد الآن يقدر يقول لنا غدوة وش راح يكون بالضبط، قول لنا غدوة وش يكون، إلا يكون زلزال ولا يكون حريق ولا كذا ولا كش، واحد نفسه ما يقدرش يقول عليها، ما بالك بالناس. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إنسان ما على بالوش لا يموت هنا ولا يموت في البلاد ولا يموت خارج البلد ولا في الله أعلم. الله أعلم شحال بالواحد يعني عاش تربى وتضعرع في مكان كي جاي يموت، يعني ساقه الله عز وجل إلى مكان ما فقبضت. إذن هذه الأمور سماها النبي بمفاتيح الغيب، قال مفاتيح الغيب خمس، وذكر الآية إن الله عنده علم الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يعني ما كان أو لا يوجد عندنا قبل هذا، لا يوجد عندنا دليل يبين لنا ساعة في أي سنة ولا في أي شهر ولا في أي يوم بالضبط. ما كاش ما عندناش في الدين لا في الكتاب ولا في السنة أن الساعة ستكون في كذا وكذا من الهجرة ولا كذا وكذا من الميلاد، ما كاش. والأحاديث والآيات كذلك الموجودة ما بينتش الشهر اللي تكون فيه الساعة، قال ميتا في محرم ولا في صفر ولا في ديسمبر، ما كاش. ورد فقط تسمية اليوم الذي ستقوم فيه الساعة، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة، فيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. هذا وش عنده؟ خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة، فيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. إذن هذا وش عنده؟ شيء تاني معلمش، هذا وش مذكور في نصوص الكتاب والسنة فقط. لما كان النبي وكثيرا ما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، كان في بعض الأحيان يجيب بذكر بعض العلامات، وأحيانا يجيب السائل إلى ما يهمه من أمر دينه إلى أمر يهمه أكثر من السؤال. فمن الأول ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كان يحدث الصحابة يعني، فقال له أعرابي متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال الأعرابي كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم الصحابة، جاء أعرابي قال يا رسول الله متى الساعة؟ قل لي كتش القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. معناه النبي ما جاوبوش على الوقت، أعطى له علامة من العلامات. كاين علامات كما راهو جاي، كاين علامات أعطى له النبي علامة. ما أنتهي داشت هاد العلامة، وجد روحك، وجد روحك راهي بدات الحالة قبل. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر ساعة. الأعرابي يعني ما فهمش مليح المقصود تاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف إضاعتها؟ كيفاش تضيع الأمانة هذه؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر ساعة. وش معناتها إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر ساعة؟ باختصار شديد كاع الناس حتفهموا واش راح نقول. الرجل الغير المناسب في المكان الغير مناسب، كاع الناس تفهم. المعروف يقول لك الرجل المناسب في المكان المناسب، عكس الرجل غير المناسب في المكان غير مناسب. ها وش معناتها أسند الأمر إلى غير أهله؟ كاع الناس تفهم. إذا أعطي الأمر إلى غير أهله هذه علامة من علامات قرب القيامة، ورانا فيها. هذه من العلامات الصغرى اللي وقعت ورانا عايشينها ونعيشوها بالصباح والمساء. إذا أسند الأمر وأعطي الأمر إلى غير أهله تلقى الإنسان ما راهوش كف لكن يشغل ذلك الأمر المنصب. إذا أسند الأمر إلى غير أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث نبهنا كثيرا وبيننا، لكن احنا تركنا سنة النبي وغفلنا، لذلك أصابنا ما أصابنا. يا أخي قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، يكذب فيها الصادق، يؤتمن الخائن، يخون الأمين، ويتكلم في الناس الرويبضة، ولا وينطق في الناس الرويبضة. الصحابة قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال رجل تافه يتكلم في أمر العامة. سنوات وصفها النبي بسنوات خداعات. وعلاش؟ الموازين، موازين الأرض ماشي كما موازين السماء. موازين الأرض مبنية على المصالح، خلاف موازين السماء مبنية على العمل الصالح. موازين الأرض مبنية على المصالح، ويد كل مصلحة هذاك هو سيد الناس. لكن الموازين عند الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وش قال النبي؟ يأتي على الناس سنوات خداعات ما فيهمش الأمان، يصدق الكاذب. الكذاب اللي مشهور عند الناس بالكاذب الناس تولي تصدقوا. وعلاش؟ كاين مصلحة معه، يولوا يصدقوه ويدخلوا لك في راسك باللي صادق، ولو كان تقول ماشي صادق تولي انت اللي ماشي مليح، وهو ما على بالهم باللي كاذب. نقول لك تاش يقولوا باللي كاذب؟ نهار تخلص المصلحة، كي تخلص المصلحة يولوا يتكلموا فيه. نهار كنت تفاد منه وعلى ما قلت باللي كاذب، الآن كي خلصت المصلحة وكي خلاص يعني كنت تغمس معاه، كي حبسوا لك يعني قطعوا لك يعني قطعوا لك الخبزة، وليت الآن ماشي مليح. وعلاش؟ لذلك وش قال النبي؟ يأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق الكاذب مسكين يكذب الصادق. إنسان الصادق يولي هو الكذاب لأنه ما كان حتى مصلحة. إنسان فقير، إنسان ما عنده حتى يعني ما عنده، الإنسان ما عنده ما حتى مصلحة، ما راهوش يعني في منصب ولا عنده مال. ويؤتمن الخائن، إنسان الخائن يولي هو الأمين، ويولي الناس توصيك به وتقول لك يا ودي إذا حبيت الأمانة شوفها عند فلان، وهو يعلم علم اليقين وكل الناس تعلم أن فلان من أخون الناس. لكن قلنا كان مصالح الغالب، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. أعكس الآن، الأمين هو اللي يولي خائن. الأمين اللي كان عند الناس أمين كما كاش معه مصلحة يولي هو الخائن والأدهى والآمر، ويتكلم في الناس ضوي بيضة. سألوا الصحابة النبي قالوا له شكون هو ضوي بيضة؟ وشنو هذه الكلمة ضوي بيضة هذه؟ قال رجل تافه يتكلم في أمر العامة، إنسان ما عنده حتى مستوى وما عنده حتى يعني كفاءة، يتكلم في الناس ويرشد الناس ويقول لهم هذه مليح وهذه ماشي مليح. والناس الله غالب المصالح، الناس تصفق، الله غالب كاين مصلحة معها الخبزة معليش الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل تافه يتكلم في أمر العام. إذن وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. سألوا الصحابي قال كيف إضاعتها؟ قال إذا أسند ولا إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذن هذا جواب من أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل الساعة. من أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الساعة أنه كان يرشد السائل إلى أمر أهم من سؤاله. في صحيح مسلم ولا في صحيح البخاري عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحت بشيء ولا فما فرحنا بشيء فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهما بحبي إياهم، ولا أرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بعملهم. وفي بعض الروايات وش قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله. النبي أحيانا كي كان يسأل على الساعة كان يجاوب أجوبة أخرى. يقولون الصحابة متى الساعة؟ وش يقول لهم؟ وش وجدت لها كي تحوس على الساعة؟ ما كاش النبي، ما كاش حديث النبي قال الساعة في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني في سنة الفلاني، ما كاش. إما كان يذكر بعض العلامات حتى الإنسان يهيئ نفسه، إما النبي صلى الله عليه وسلم كان يدل السائل إلى شيء أهم من سؤاله. وش وجدت لها؟ ماذا أعددت لها؟ وش قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أعددت لها من شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. هنا ما نفهموش من قوله يعني ما أعددت لها شيئا ولا من شيء إلا أني أحب الله ورسوله، معناتها لا صلاة لا زكاة لا صيام لا حج لا تقوى، إنسان فقط أحب الله ورسوله خلاص أنا هم لا أني في الجنة. لا، إن يعني المحب لمن يحب مطيعه. وتفسر هذا القول اللي قلته ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ربما يكون هذا الرجل محافظ على الصلاة ومحافظ على صيام على صلوات الخمس ومحافظ على صيام الفرض ومحافظ يعني على الزكاة، لكن متأخر شوية ومتهاون شوية في قيام الليل، متهاون شوية في صوم النفل، متهاون شوية في صدقة النوافل، هذه هي. لكن يفعل ما هوش معناه لا صلاة لا يصلي ولا يزكي ولا يحج وهو قادر على الحج ولا يصوم. تقول لي يقول لك وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبب خلاص. وشوفوا وش قال أنس، قال فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبب. ما كاش حاجة فرحتنا كما كي قال النبي بهذه العبارة أنت مع من أحببت. وعلاش؟ قال أنا أنس نحب النبي ونحب أبا بكر ونحب عمر وراني نتمنى أرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بعملهم. وهذا البشرى ماشي غير أنس، هذا البشرى لنا كامل. وعلاش؟ إن شاء الله إحنا نحب النبي ونحب أبا بكر ونحب عمر ورانا متيقنين أشد اليقين أن ما عملناش بعملهم، مستحيل. كاش كاش الآن اللي يقول لنا أنا كما أبا بكر وعندي عمل مثل أبي بكر، يعني أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، وهؤلاء نترضوا عليهم ونترحموا عليهم، وهؤلاء يعني قوم اصطفاهم الله. حتى قال العلماء أعظم رجل بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق. ما كصحابة كصحابة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم ورضاهم. وراكم تشوفوا الآن احنا دائما نقول هذا زمن غربة، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء. من حين الآخر إلا ويطلع رجل ويلعن لنا الصحابة الكرام. والأدهى والأمر إذا صدر هذا الأمر عن مرأة، هذه هي المصيبة. كما صار منذ الآن 15 يوم ولا مرأة في قسنطينة ولا طلعت يوم جمعة خريجة الجامعة الإسلامية تخصص السنة، هايلك ما راهيش من العوام، خريجة الجامعة الإسلامية قسنطينة جامعة الأمير عبد القادر تخصص السنة، تدخل على المصلين يوم الجمعة على رجال مشي عنصر، تدخل الجرأة أو الوقاحة تدخل وتلعن أبا بكر تعال عن عمر وتزعم أن الأمير مؤمنين عالي وكذا وكذا وكذا، يعني شوفوا الواقع. المهم ادوها للشرطة الآن يضب راسها على كلها. شو يعني الواقع؟ يعني ما سلكناش راسنا مع الجهة. تزيد تطلع مرة وقال لك هذه المرة كانت تدعو إلى مذهب الاثني عشرية وكذا وعندها نشاط. يعني هذه مصيبة. وحنا دائما نحذروا من المد الشيعي. كاين بزاف الناس عم يقولوا باللي الشيعة السنة راكم ديروا الكراهة بين المسلمين. ماشي كراهة بين المسلمين، هذا واقع. الإنسان ما يغفل عنه إلا متغافل. المد الشيعي الآن الناس لا يتبع تشوف مد الشيعي خلاص. وما كاش يعني حتى باش نوضحوا بك الصورة، ما كان حتى خلاف حقيقي بين اليهودي والشيعة. ما كاش كاين خلاف هكذا وسائل الإعلام راهي تدير خلاف، لكن والله العظيم غير المستهدفين تاع الصح هم أهل السنة. وستثبت كما قال القائل ستبدي لك الأيام ما كنت جاهله ويأتيك بالأخبار من لم تزود. الآن ما هذا الأمور اللي راهم واقعين، وهذا هذا الجنون هذا تاع الحركة هذه اللي بانت الخلافة الإسلامية وكذا، وهذه يعني من صنع يعني مصنوعة بيد خفية إلا لضرب أهل السنة فقط. الآن كل شيء مباح، كل شيء مباح، وين يكونوا أهل السنة بالهم آسم وسميهم داعش وضرب أهل السنة خلاص. الآن كاين حل جديد، الآن خدموا بالفيلم باش يعني وهذه ماشي سياسة، هذا أمر واقع عند كل موالد. خدموا بالفيلم تاع القاعدة 11 سنة ولا 12 سنة، خدموا به من 2001 ل 2014، خدموا به 13 سنة، ضربوا به أفغانستان دمروها خلاص، دمروا بها العراق. الآن هذا الفيلم خلاص لازم فيلم جديد. الآن بدأ فيلم جديد واسمه تنظيم الدولة الإسلامية. خلاص الآن قاعدة هذه خلاص حاجة قديمة وخلاص ما تزاعم خلاص نحيا. الآن جيب حاجة جديدة بهذه ديرها في الدول، ديرها في العراق ضرب العراق، ديرها في سوريا ضرب سوريا، ديرها في الترك ضرب الترك، ديرها في الجزائر ضرب الجزائر، ديرها في تونس ضرب تونس وخلاص. أخدم الآن خدمة جديدة. والآن إيران أن تضرب كما حبت هي تاني. الآن تضرب أهل السنة كما حبت، وشنو تدير لهم بلك تيكي باللي داعش لا غالب. والآن شكون يصدق اللي يقول أنا لا لا أنا خاطئ؟ ما كاش يصدق. لذلك ما كاش عداوة حقيقية بين اليهود وإيران. إذا علمت أن الذي كان وراء أول فتنة من فتن الشيعة هو ابن سبا ابن اليهودية، أول واحد اللي كان يعني هو الخلاط رقم واحد من نوجة الحكاية. والشيعة ينكرون يقول لك هذه شخصية وهمية، هي مش شخصية وهمية، شخصية حقيقية. عبد الله بن سبا يسموه العلماء يقولوا ابن اليهودية. نعم. إذن قلنا احنا نتوضوا على أبي بكر ونتوضوا على عمر. الآن أهل السنة مستضعفون في إيران. فرمضان هذا فقط رمضان حكموا سبعة ولا بيعوا سبعة، يصلوا التراويح في البيت لأنه في إيران ما كاش تراويح، لأنه لحية التراويح هو عدوهم عمر بن الخطاب. حكموا ناس يصلوا سبعة يصلوا في البيت تراويح، أدوهم ما بان عليهم حتى خبر خلاص، بمجرد يعني بيعوهم باللي راهم يصلوا التراويح خفية في البيت من البيوت. ثم أنتم أهل سنة وأنتم حبيتوا تديرون المعارضة أدي، ومن بعد سمي وش حبيت، سمي معارضة، سمي بلبلة، سمي كذا، سمي اختلال النظام العام، سمي كذا. المهم أسجل مباشرة ولدي مباشرة. إذن ما كاش الآن مشي أهل السنة اللي راهم يديروا العداوة بين أهل السنة وإيران، لا، هذه حقائق واقعية. وراكم تشوفوا كما قلنا المد الشيعي الآن في الجزائر وفي في اليمن. اليمن خلاص داوها في اليمن، وفي وين رحت؟ لو كان جو يقولوا بالتقارب على بالكم كاين الأهواز، وهذه الأهواز راهي في إيران. أقراوا على الأهواز حوسوا تفهموا شنو الأهواز وشكون اللي عايش في الأهواز. عايشين فيها أهل السنة مستضعفين، ما عندهمش جوامع كما الجوامع هذوما، عندهم أكواخ كون يعني جاو يعني دعاة التقارب كما يقولوا كده. لذلك احنا نتوضاو على أبي بكر، نتوضاو على عمر، نتوضاو على عثمان، ونتوضاو على علي. كل هؤلاء نحبهم ونتوضى عنهم ونرجو الله عز وجل أن يحشرنا جميعا معهم، وإن لم نعمل بأعمالهم صح ما خدمناش بخدمتهم. الله غالب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن قال أنس قال فأنا نعم فما فرحنا بشيء كفرحنا بالحدث. إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجيب بهذا الجواب ويذكر بعض العلامات، وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر السائل إلى ما هو أهم، كالسائل إلى ما هو أهم. قال إذن أخبرني عن الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها. ما دام ما عندكش الجواب يا رسول الله أذكر لي علامة من العلامات، أمارة من الأمارات. الأمارات هي العلامات، وهي المعروفة عند العلماء بالأشرار. يقول لك أشرار الساعة ولا علامات الساعة ولا أمارات الساعة، كما قال ربي في سورة محمد: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني جاءت علامتها وجاءت أمارتها. العلماء يقسموا أمارات الساعة لعلامات الساعة لأشراط الساعة، يقسموهم إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى، ولا سمي أشراط ولا سمي أمارات، احنا نسموهم علامات باش الناس قاعد تفهم. علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى يعني تقع قبل قيام الساعة بزمن طويل، والعلامات الكبرى تقع قبيل قيام الساعة، معناتها ماشي بزاف الزمن متقارب. العلامات الصغرى ما عندناش حديث يرتب العلامات، قلنا هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث، لكن عندنا حاجة واحدة، عندنا أول علامة من علامات الساعة الصغرى. وهي وشنو هي أول علامة من علامات الساعة الصغرى اللي صارت خلاص؟ وشنو هي؟ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. بعثة النبي بدت أمارات الساعة، بعثت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، بعثت أنا والساعة كهتين، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعه الاثنين. إذن أول علامة. وزيد ندير واحد القاعدة كذلك: الشيء إلا قلنا عنه أنه من أمارات الساعة ولا من علامة الساعة، هذا ما يعنيش بالضرورة أنه مذموم. كان بعض الناس بمجرد قل له هذا علامة من علامة الساعة، ولا بمجرد يشوف حاجة يقول لك هذه من علامة الساعة. لا، كيف أشياء من علامة الساعة منيح؟ وش قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري؟ قال: أعد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس. أو بيت المقدس علامة من علامة الساعة، القلم كتابة وأشياء من علامة الساعة. إذن ما وش بالضرورة أنه الشيء يكون من علامة الساعة الصغرى ولا الكبرى أنه يكون مذموم. لا، نولوا الأدلة أخرى نشوفوا إلا راهم مذموم ولا راهم محمود. إذن عندنا علامة صغرى وعندنا علامة كبرى. قلنا العلامة الصغرى منها ما جاء في هذا الحديث: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشائية تطولون في البنيان. نذكر علامات أخرى. من علامات الصغرى، من علامات الساعة الصغرى، تكالب الأمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، كما راه وقع الآن مع الأسف، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. راه جاي زمان وأنا فيه يدور عليكم الأمم كما يدور الجماعة اللي يأكلوا الطعام في القصعة ديالهم. وهذا هو هام المسلمين، بطول المسلمين، أمور المسلمين، مصالح المسلمين، خيارات المسلمين والكفار ضيارين. إما يأكل بلته هي أحسن ولا يأكل بلته هي أخشن، كما حبيت. حبيت يأكل بلته هي أحسن، الله يبارك، تكون يعني كلام. إما تكون بالعنف يلبسوا لك تهمة ويديوا البلاد، هذه هي ضعف حدثنا عنه النبي. أكون تشوفوا كلش في الوحي، إحنا بك اللي بعدنا على ديننا. يوشكوا أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال الصحابة: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ وعلاش إحنا ما نكونوش بزاف، نكونوا كاش 10 ولا 20؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير. زوج ملايات يا مسلمين، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. زوج ملايات ما تسواوش، يعني إحنا معكم على كل حال، إحنا منهم مش معكم، إحنا منهم. زوج ملايض بالك إلي سوى 5 ملايين ولا 10 ملايين بزاف، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الحشيش لما فاش نفع لي يديه الماء. ومن بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. خلينا غير نعيشوا بك، حب الدنيا وكراهية الموت أدي كلش، خلينا غير نعيش. حب الدنيا وكراهية الموت، هذه من علامات الساعة. من علامات الساعة كذلك سليم المعرفة، إنسان يسلم غير على اللي يعرف. هذا يقول له السلام عليكم، وهذا ما يقول له السلام، هذا يعرف هذا ما يعرفوش. من علامات الساعة كذلك انتشار السمنة، هذه بالك الناس ما على بالهاش، تلقى بزاف انتشار السمنة، ما تلقى هذا الظاهرة بزاف، هذه من علامة الساعة، من علامة الساعة فشو التجارة، من علامة الساعة كثرة المال، من علامة الساعة تشبب المشيخة. وش من تشبب المشيخة؟ تلقاه الشيخ يصبغ شعره ويحب يعني يولي صغير، يعني تلقاه مولا 60 سنة ولا إلا كنا هنا سمحونا على كل حال الله غالب الموضوع اللي لازم، تلقاه يقول لك يخضبون بالسواد، تلقى الشيخ هكذا يحب ما يطيحش كاع، مازال يتصرف تصرف يعني الشباب. هذه من علامات الساعة. نعم. إذا كاين أشياء بزاف من علامات الساعة. من علامات الساعة قلنا كذلك المذكورة في هذا الحديث. إذا هادو كلهم من علامات الساعة. من علامات الساعة يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق لك هكذا الحديث اللي تكلمنا. هذا من علامات الساعة. إذا نعم. إذا هادو من علامات الساعة. علامات الساعة الكبرى. عندنا كذلك هذه مازال ما وقعتش، عندنا نزول عيسى عليه السلام، عندنا خروج الدابة، عندنا تطلع الشمس من المغرب ماشي من المشرق، تطلع الشمس من المغرب ماشي من المشرق، عندنا كذلك خروج يأجوج ومأجوج والدجال، حكاية يعني كبيرة بزاف. هادو كذلك كلهم من علامات الساعة الكبرى. ما انتهى ليش هادو تاع الصح ما بقاش حد اللي فات، يعني خلاص يعني انهي الله اعلم وكتش ربي يأذن الصيحة وتروح قاعد الدنيا خلاص، تبدأ يعني الجد ويبدأ يعني الامر المفيد وتبدأ يعني القضاء يعني تجري مجرا اخر. اذا هذه علامة صغرى وهذه علامة كبرى. قال أخبرني عن ساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أمارتها. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اذكر له علامتين من علامة الساعة الصغرى، وحنا نحب اليوم نكمل كل حديث جبريل ما نعرف لك فينا الوقت. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشائية تطولون في البنيان. أن تلد الأمة ربتها هذه علامة من علامة الساعة. وش معناتها أن تلد الأمة ربتها؟ العلماء عندهم قولين في ولا عندهم قولان في هذا الشرح. من العلماء من قال هذا إشارة إلى كثرة الفتوحات والسبي، وهذا وقع في زمن الصحابة والذين من بعدهم، كثرة الفتوحات كي كل إسلام عنده قوة وتكون عنده شوكة ويكون المسلمين عندهم عدة إيمانية وعدة مادية، هذا وش باش إنسان يعني يكون يعني قادر يكون عندهم عدة كي قال ربي في القرآن وأعدوا لهم، هنا عدة إيمانية يكون إيمانهم قوي وعدة مادية، إذا كان عندهم وكانت فتوحات ويكون الجهاد بشروطه وأركانه، ونعم يكون السبي يسبي المسلمين يديو النساء ويديو كذا ويديو الأموال غنائم ويديو أشياء، هنا ربما يأتي السيد أمته ويطأ سيد أمته فتلد، فيكون هذا الولد سيد لأمه، فيكون هذا الولد سيدا لأمه. ونتكلم شوية على أحكام يعني هذا الرقيق وكذا. الرجل إذا كانت عنده آمة ويعني جمعها وحملت هذه الآمة وكان اشتراها ولا سباها ولا، بمجرد أنها تحمل تسمى عند العلماء بأم ولد، إذا مات أو لا يجوز له أن يبيعها خلاص، إذا مات تأخذ حريتها ما يبيعها ما يشري ما تبع ما تشري. الرجل تكون عنده آمة كما كانوا زمان كانوا يشريوا، قولوا نفترضوا واحد شرى وأتاها وهي ملك يمين كما قال ربي في القرآن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، هذا شرع الله عز وجل، لكن الآن يعني الأمور ما كاش يعني. نعم. إذا حملت هذه الأمة اللي اشتراها هذا السيد، بمجرد حملت ما عندوش الحق بها خلاص، وإذا ولدت ولا بعد وفاته تدي الحرية ديالها ما تخش في الورث، ما يقدرش يجي وليده ولا يجي خوه يقول له هذه خلاها لخويا، لا خلاص تدي حريتها مباشرة بعد وفاة سيده بعد وفاة سيدها، تأخذ حليتها. نعم تأخذ حليتها. إذن بعض العلماء قصروا، قالوا كثرة السبي وكثرة يعني ما تلده هذه المسبية. علماء آخرون وهو الذي رجحه الحافظ بن حجر رحمه الله قال إشارة إلى تغير الأحوال وكثرة العقوق، هذه هي اللي تم ذكرها الحافظ بن حجر. قال تولي البنت ويولي الولد ما يحترموش والديهم، وتعامل البنت والديها ويعامل الابن والديه كل السيد كل اراه يتعامل في العبيد. وهذا واقع، تلقى رجل ان يسب والديه ولا تلقى البنت تسب يماه ويرمي بهم في دار العجزة. وكي تتكلم الام ولا كي تتكلم البنت مع الوالده ولا مع الوالد، لو كان الانسان ما يعرفش يحس باللي هي الوالده وهذيك البنت، والوالده يعني بحكم يعني العاطفه ديالها تتنازل وتعفو وتصفح، حتى لو كان يتكلم الاخ تقول له معليش يا اخي انا ما كاش مشكل. اذا هنا يحذر النبي، وهذه من اشارات الساعه وانا وقع فيها، يحذر من عقوق الابناء لابائهم وامهاتهم حتى تولي البنت، وحتى يولي الولد يعامل والديه كالعبيد، السب الشتم الضرب القتل. وشوفوا المحاكم واش فيها، شوفوا المحاكم رفع هالدعاوى ضد الاصول كذا، الوالد يسب الوالد ولا يضرب الام ولا يقتل الام ولا يسرق الام ولا معروفه القضايا دي في المحاكم. اذا من علامات الساعه ان تلد الامه ربتها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وان ترى الحفاة سلام العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه العلامة الثانية، الحفاة جمع حافي إنسان اللي ما عندوش النعش، العراة جمع عال إنسان اللي ما عندوش توبع البدل، العالة جمع عائل إنسان الفقير، حفاة العراة العالة رعاء الشاء الذين يرعون الغنم أصحاب المال. تال الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا واقع، هذا واقع كذلك. وإحنا يعني لولا أنه جاء مذكور في الحديث إحنا ما نذكرش، لكن كان الحديث مذكور. وش حب يقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث؟ تال الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هؤلاء الناس أصحاب أرياف، ناس عايشين في الريف، عندهم البقر، عندهم الغنم، عندهم الأرض، عندهم الشجر. على بالكم صحاب الأرياف يعني تلقاهم يعني هينين راحهم، كاين اللي يمشي بالحفا يعني هكذاك، كاين اللي تلقاه بالك لابس السروال وتريكو ماشي لابس يعني هكذاك، يعني هما عايشين. خاصة هذوك الناس اللي عندهم الخيم وعندهم المال ويمشيوا به من جهة لجهة. شوف الى الوقت نعم. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قلنا أصحاب الأرياف وأصحاب هذه الأمور تتغير أحوالهم فيتركون هذه الأشياء كلها ويأتون إلى المدن ويهتمون بالبنيان. معناه يخليوا الفلاحة، خليوا الأرض، خليوا الكباش، خليوا الزرع، خليوا الشجر، يجوا للمدينة. كي يجوا للمدينة واش يدير؟ يطاولوا في البنيان. انت بنيت 3 طوابق، انا نبني 4، انت بنيت 5، انا نبني 6، ويبداو يطاولوا في البنيان. وسبحان الله، يعني الشيء اللي حكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم رانا عايشين ونشوفوه بعيننا في الصباح بالصباح والمساء. خلوا الاراضي، خلوا الفلاحه، حتى الان اولادهم الان قال لك ما كاش، يعني ما اشتغلوش بهذه الامور، يضحكوا علينا ولا كذا. راحوا واش داروا؟ باعوا الاراضي، والاراضي ما ولاتش من بعد ولات بيطون، يعني خلاص راح الشجر، راح الزرع، راح الطوماطيش كذا، طلعت تطلع البيطون. باعوها ولا قسموها ولا شراو السيارات وشراو الاراضي وجوا للمدن وعثوا في الارض فسادا. يعني بعضهم ماشي كاين، يعني اللي ما شافش ما اكتشفش، يعني كي جاب سياره وشاف المال وجا المدينه وشاف يعني المدينه حطت على المدينه وش فيها، يعني غوات الدنيا وغواه الشيطان، والاشياء انتم ما تعرفوها بلا ما نطولوا فيها. كل حاجه، إذن هذا ولا فيه إشارة إلى تغير الزمان وإلى كثرة المال. وقد جاء الذم في أحاديث عن التطاول في البنيان، وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يتطاولون في البنيان. لذلك هذا علامة من علامات الساعة، أنهم خلاوا هذا الأمر وأقبلوا على المدن، وكما قلنا احنا بنوع اللو، ولو يتفاخروا على بعضهم البعض. واحد يقول انا بنيت 5، انت بنيت 6، انا الان وبدات الدراهم تاع البحائر هذوك، يعني كاع راحوا سيمان، راحوا حديد، راحوا هذه هي. اذا قال، يعني باش نكملوا الحديث، فلبثت مليا ولا فلبث مليا، ثم انطلق فلبث مليا. خلاص جاوب النبي على اسئله الجبل، ثم انطلق معناه جبل الى راح، ثم انطلق فلبث مليا. كاين رواية لبث وكاين لبثت. لبثت عمر يحكي على نفسه، لبث معناه النبي لبث مليا، مليا يعني مدة من الزمن، كما جاءت في بعض الروايات 3 أيام. التقى النبي صلى الله عليه وسلم بعمر، قال يا عمر أتدري من السائل؟ لأن عمر هو راوي الحديث بينما نحن. قال يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. احنا ندير وقفة مع قوله، مع قول عمر الله ورسوله أعلم، وقفة مهمة تعلق بالجانب يعني العقادي. الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولوا إذا سألهم النبي عن أمر يقولون الله ورسوله أعلم، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كما عمر سألوا النبي، قال أتدري من سأل؟ ماكش كل جاي يسألني. قال قلت الله ورسوله أعلم، معناها تأدبا مع رسول الله. هذه في حياة النبي كان الصحابة يقولها. الآن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هل نقول في قضية من القضايا إذا سئلنا عنها الله ورسوله أعلم؟ أولا لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه قال الله ورسوله. إحنا خاصين كلمة رسوله هو هي اللي تهمنا، الله أعلم هذه بينة تقولها في أي وقت، إحنا باش نقول لك كلمة رسوله. بعد وفاة النبي لم يعلم عن أحد من الصحابة أنه كان يقول الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي، لكن جاء هذا الأمر عن بعض العلماء. قال ابن القيم رحمه الله مثلا ذكر هذا الأمر في نونيته، ابن القيم ذكر في نونيته هذا الأمر. العلماء قالوا نحمل كلام ابن القيم على أمر التشريع، معناه إذا واحد سألك وقلت الله هو، إذا سألك مسألة شرعية وقلت بعد وفاة النبي الله ورسوله أعلم، صح النبي كان يعلم بها لأنه هو اللي جاب لك الدين، ما غابش عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنك تستعمل هذه العبارة في أمور دنيوية أو في الأمور الغيبية فلا يجوز، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. إذا الإنسان إذا سأله واحد عن أمر من أمور الدنيا ولا سأله واحد عن قضايا غيبية سلام. ما يقولش الله ورسوله أعلم، يقول الله أعلم. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو لا يوجد معنا الآن ولا يعلم الغيب. أما إذا سمعت أحدا قال الله ورسوله أعلم فقلت له لماذا قلت الله ورسوله أعلم؟ قال هذه قضية شرعية والنبي يعلمها، هنا يجوز الأمر أو يجوز هذا القول. إذا كانت قضايا تشريع، قضايا الدين، أما أمور الدنيا والأمور الغيبية فهذا لا يجوز. بهذا إن شاء الله نكون انتهينا من حديث جبريل. خلاص حديث جبريل انتهينا منه، وانا ضربنا في حوالي قبل 3 شهور ولا، لكن باش نشجعوا الناس ونقول لهم هنيئا لكم الناس اللي حضرت حديث جبريل من اوله الى اخره. هو ام السنه كما ان الفاتحه هي ام القران، وهذا سبق الكلام. حديث جبريل هو ام السنه، اجمع كل شيء، اجمع العقيده، اجمع علامة الساعة، اجمع الآداب، اجمع أشياء كثيرة جدا. لذلك حديث جبريل هذا حديث مهم جدا. احنا تعمدنا أننا نطيل شرح هذا الحديث لأنه حديث لا يستغني عنه يعني أحد، فضلا عن طالبي علمي. وراكم شفتوا الأمور اللي تكلم فيه. إن شاء الله نذكر الحديث الثالث المرة الجاية اللي هو حديث بني الإسلام على 50. وبعد هذا الحديث حيجوا يعني أحاديث صغيرة، يعني ربما نديروا فيهم حصة ولا حصتين، أكثر شيء 3 حصص، ونمشي إن شاء الله حتى يوفقنا الله عز وجل ربما ونكمل هذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.